الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال: باب متى يقطع التلبية. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات من الملبي ومن المكبر. باب متى يقطع المعتمر التلبية. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء ابن عباس موقوفا. وهذا هو الأرجح، أنه موقوف. وبالنسبة متى يقطع التلبية، نقول: لا يخلو المحرم من حالين، إما أن يكون معتمرا وإما أن يكون حاجا. إذا كان معتمرا فإنه يقطع التلبية عند حدود الحرم وليس دخول المبنى، وإنما حدود الحرم علاماته يتوقف عن التلبية وينتهي حينئذ. وأما بالنسبة للحاج فإنه يستمر بالتلبية ويتوقف عند حدود الحرم، ثم إذا انتهى من الطواف يستأنف إذا كان مفردا القارن يستمر بتلبيته. وأما إذا كان متمتعا فإنه عند حدود الحرم يتوقف ويستأنف يوم التروية إذا أحرم بالحج، ويستمر وينتهي عند رمي جمرة العقبة. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يتوقف عند أول حصات، وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أنه يتوقف بعد نهاية السبع من رمي جمرة العقبة من يوم النحر. نعم، أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بن أبي ليلى عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء بن عباس موقوفا. باب المحرم يؤدب. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره. قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله. قال: فطفق أبو بكر يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. باب الرجل يحرم في ثيابه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام قال سمعت عطاء قال أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: أغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء نبي أن يعلى بن أمية وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة، قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخلع جبتك. فخلعها من رأسه وساق الحديث. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى بن منية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعة ويغتسل مرتين أو ثلاثا، وساق الحديث. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفان بن يعلى بن أمية أحسبه عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، وساق هذا الحديث. باب ما يلبس المحرم. حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب. قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا عن ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا وإبراهيم بن سعد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافع عن مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحاق النافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكر ما بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد القر فقال ألقي علي ثوبا يا نافع أنه وجد القرة فقال ألقي علي ثوبا يا نافع فألقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة. والمحرمات من جهة اللباس من جهة المخيط على الرجل والمرأة لا علاقة لها بعورة الكشف والنظر، وعورة الكشف والنظر مستقلة، ولهذا من يستدل بأن الشارع حرم على المرأة أن تنتقب أنه يجوز لها أن تكشف وجهها هذا نوع من الجهل لا علاقة لهذا، لأن الشارع إنما حرم عليها أن تنتقب شيئا مفصلا على وجهها كما حرم عليها القفازين لأنها مفصلة، ولكن يجوز لها أن تغطي أن تغطيها بعباءه بمنديل ونحو ذلك. كذلك الرجل حرم الله عليه عز وجل لبس السراويل، هل يقال بأنه يجب عليه أن يكشف العورة؟ لا، من قال بهذا فإنه يلزم أن يقول بهذا، وهذا لا يقول به إلا جاهل. إذن المراد من ذلك هو التجرد من ماذا؟ التجرد من المخيط على صفة يتجرد بها الإنسان كأنه ابتعد عن الترفه وتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أنا أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. حدثنا عائشة عليه رضوان الله تعالى تنكر على المرأة إذا كشفت وجهها عند الرجال في الحج كما روى مسدد في كتاب المسند من حديث إسماعيل بن أبي خالد أن أمه وأخته دخلت على عائشة فقالت لها إن هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها فأخذت عائشة خمارها من على صدرها ثم غطت به وجهها أي أمروها بأن تصنع هكذا وإسناده جيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر قال أن ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. باب المحرم يحمل السلاح. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألتهما جلبان السلاح فقال قال القراب بما فيه. باب في المحرمة تغطي وجهها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. باب في المحرم يضلل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين أن عن أم الحسين حدثته قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. باب المحرم يحتجم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتادة. باب يكتحل المحرم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ أضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث. باب المحرم يغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه صبوف، قال فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقال، ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. باب في المحرم يتزوج. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بن عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. حدثنا قتيبة بن سعيد عن محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن شهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الاصم بن اخي ميمونه قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. حدثنا ابن وشان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن مسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والنعقور. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحداءة والفأرة والكلب العقور. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم، قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحداءة والسبع العادي. ويدخل في هذا كل ما كان معتديا من البهائم أو من الحشرات إذا اعتدى عليه فيدخل في الحكم قياسا. فما كان في حكم الكلب من الثعلب وكذلك الهر المشعور أو كذلك أيضا الأسد أو النمر وغير ذلك إذا اعتدى على الإنسان فإنه يدخل في هذا في هذا الحكم. وكذلك أيضا يدخل في دائرة الحشرات التي تؤذي الإنسان وتسطو عليه فإنه لا حرج من قتلها. نعم. أحسن الله إليكم. باب لحم الصيد للمحرم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل قال عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه وعن وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل والعقيب ولحم الوحش قال فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له فجاء وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل فقال أطعموه قوما حلالا فإن حرم فقال علي رضي الله عنه أنشدوا الله من كان هنا من أشجاع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبان يأكله قالوا نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله وقال إنا حرم قال نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني إسكندراني القاري عن عمر عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصل لكم. قال أبو داود إذا تنازل خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما أخذ به أصحابه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه قال فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى. باب في الجراد للمحرم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريره قال اصبنا صربا من جراد فكان رجل منا يضرب بصوته وهو محرم فقيل له ان هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من صيد البحر. قال سمعت ابو داود يقول ابو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب قال الجراد من صيد البحر. باب الفدية. حدثنا وهب بن وقيع قال ابن عبد الله الطحان عن خالد حد عن أبي قلاب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال قد آذاك هوام رأسك قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت فانسك نسيكة وإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم ثلاثة أصع من تمر لستة مساكين. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وحدثنا النصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع وهذا لفظ ابن المثنى عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة قال أمعك دم قال لا قال فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصع على تمر من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة. حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان يعني ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري فأنزل الله سبحانه وتعالى في فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو نسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في هذه القصة زاد أي ذلك فعلت أجزأ عن عنك. باب الإحصار. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن كريمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال أكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. قال صدق. حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرج أو كسر أو مريض فذكر معناه. قال سلمة قال أخبرنا معمر حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحمياري يحدث أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدني الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. باب دخول مكة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا قدم مكة والإحصار إنما هو خاص في الحج والسنة بذلك أن يكون لمن غلب على ظنها أن يحبس لا أن يفعله كل حاج أو معتمر فضلا أن يفعله الإنسان في غير الحج والعمرة كالمعتكف ونحو ذلك فإنه لا أصل له في الاعتكاف لا أصل له ولم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام بل لم يكد يرد عنه عليه الصلاة والسلام شيء في هذا فنقول إنما هو للمحصر لحال المحرم الحاج أو المعتمر إذا غلب على ظنه أنه يحبس إذا غلب على ظنه أنه يحبس فإنه يقول بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الاشتراط وذلك يقول محلي حيث حبستني. أما في مسألة الاعتكاف وغير ذلك فإنه لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب دخول مكة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال حدثنا معن عن مالك حاوى حدثنا مسدد بن حنبل عن يحيى حاوى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من ثنية العليا. قال عن يحيى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كذا من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. زاد البرمكي كان يدخل من كذا من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. زاد البرمكي يعني ثنيتي مكة. وحديث مسدد أتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. حدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كذا من أعلى مكة ودخل في العمرة من كذا وكان عروة يدخل منهما جميعا وأكثر ما كان يدخل من كدى وكان أقربهما إلى منزله. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. باب في رفع وكدى بالفتح هي موضع الدخول وكدى بالضم هي موضع الخروج ولهذا يختصرها البعض يقولون ادخل فافتح واخرج واضمم فالدخول بكدى والخروج بكدى. نعم. السلام عليكم. باب في رفع اليدين إذا رأى البيت. حدثنا يحيى بن معين قال عن حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت بن بناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بهز بن أسد وهاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره ويدعوه وقال والأنصار تحته قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعوه. باب في تقبيل الحجر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. باب استلام الأركان. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر والله إني لا أظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا أهل عبد زين أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعوني استلم الركن اليماني والحجر في كل طوفه. قال وكان عبد الله بن عمر يفعله عند كل طوفه. نعم. باب الطواف الواجب. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس عن ابن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يد قالت وأنا أنظر إليه. حدثنا هارون بن عبد الله بن محمد بن رافع المعنى قال حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي قال حدثنا أم الطفين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته. حدثنا أحمد بن حنبل قال والتقبيل إذا أمكن الإنسان أن يقبل الحجر فإنه يكفيه ولا يشير إليه، وإذا لم يستطع أن يقبله يمسه بيده ويقبل يده ولا يشير إليه، وإذا استطاع أن يمسه بمحجر أو بعصا ويقبل ذلك العصا فلا يحتاج حينئذ أن يشير إليه. الإشارة هي عوض عن التقبيل، الإشارة هي عوض عن التقبيل. وإذا استطاع أن يرمي عليه رداءه ثم يجذب رداءه ثم يقبله كان له ذلك. وقد جاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله بإسناد صحيح أنه رمى عليه رداءه ثم قبل رداءه. وإذا لم يتيسر له أن يمس شيء منه ثم يقبل ذلك فإنه يشير إليه، فإنه يشير إليه. وهل يستقبله أم لا ويتوقف عنده؟ لا يتوقف عنده وإنما هو ماض. وأما الاستقبال استقبل ببدنه، نقول لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبل الحجر ببدنه، وإنما كان يقبله وطبيعة المقبل فإنه لا بد أن يستقبل الحجر. وأما إذا لم يستطع أن يقبل فإنه يشير بيده ولا يستقبل. جاء الاستقبال عن بعض الصحابة، جاء عن أنس بن مالك وروي أيضا عن بعض التابعين. فإن فعله الإنسان فلا حرج، وإن تركه باعتبار عدم الدليل فهو أولى. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا هارون وعبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا أبو عاصم المعروف علي بن خربوط المكي قال حدثنا أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرفه وليسألوه فإن الناس غشوه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن كلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. حدثنا قعنبي عمالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بطول كتاب مسطور. طاف النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا وطاف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا وسعى ماشيا عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة، ولم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على راحلته، وإنما كان طوافه ماشيا وراكبا. ويجوز للإنسان أن يركب في الطواف إذا كان لذلك لحاجة، والأولى أن يكون ماشيا. لماذا؟ لأنه ثمة سنن لا تتحصل للإنسان إلا إذا كان ماشيا، مثل الرمل، وكذلك أيضا من تقبيل الحجر في كل مرة، وغير ذلك من الأحكام الشرعية. ولكن إذا كان الإنسان له حاجة أو مثلا به مرض أو غير ذلك فلا حرج عليه. وإذا فعل الإنسان بلا سبب فطوافه صحيح. السلام عليكم. باب الطباع في الطواف. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ببرد أخضر. حدثنا أبو سلمة موسى قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمروا من الجيرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. باب في الرمل. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا والطباع يكون في طواف القدوم لا يكون في غيره، سواء كان طواف الإفاضة سواء كان طواف الحج أو كان طواف الوداع. وأما بالنسبة للطواف القدوم هو الذي يكون فيه الطباع. وأما بالنسبة للسعي فلا يكون فيه الطباع أيضا، لا يكون فيه الطباع. فإذا انتهى من طواف قدومه فإنه حينئذ ينتهي من الطباع ويجعل الرداء على منكبيه جميعا. بسم الله عليكم. باب في الرمل. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عاصم الغنوي عن الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمى بالبيت وأن ذلك سنة، قال صدقوا وكذبوا، قلت ما صدقوا وما كذبوا، قال صدقوا قد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة، إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمد وأصحابه حتى يموتوا موتا النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة. قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة، قال قال صدقوا وكذبوا، قلت ما صدقوا وما كذبوا، قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليست بسنة، كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدثه عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب قد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله تعالى سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول في من رملان اليوم الكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم الطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس فكانت سنة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعة. حدثنا أبو كامل قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. باب الدعاء في الطواف. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أمثل الأدعية التي جاءت في الطواف أن يكون يقوله بين الركنين، ما عدا ذلك فيذكر الله عز وجل ويدعو بما شاء ولم يثبت ذكر معين. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هذا الدعاء بين الركنين، كذلك أيضا ما كان عند الحجر الأسود من ذكر الله سبحانه وتعالى من قول الإنسان من قول الإنسان الله أكبر، ومع ذلك فيذكر الله عز وجل بما شاء، لا يثبت في ذلك قراءة القرآن ولا التلبية ولا دعاء مخصوص بعينه. نعم. السلام عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف ويمشي 4 ثم يصلي 2. باب الطواف بعد العصر. حدثنا ابن صرح والفضل بن يعقوب هذا لفظه قال حدثنا سفيان عن ابن زبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت أي ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا. باب طواف القارن. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن شهاب عن عروة عن عائشة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة. باب الملتزم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفر قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وهو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدود دهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. حدثنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عمرو المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا فيقول نعم فيقوم فيصلي. باب أمر الصفا والمروة. حدثنا القعنبي عن مالك حدثنا قال نبي عن مالك عن هشام بن عروة حا وحدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قالت عائشة أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر لا يثبت حديث مرفوع في الملتزم ولا فضل أن يكون ثمة الدعاء فيه. الحديث التي والواردة فيه كلها معلولة وإنما جاء في ذلك بعض الموقوفات جاء في هذا عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن حميد وجاء أيضا عن عكرمة ومجاهد وغيرهم. أحسن الله عليكم. قال أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. قالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وإنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنى وكانت منى حذ وقديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ومعه من يسره من الناس. فقيل لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى بهذا الحديث زاد ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما 7 ثم حلق رأسه. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عطاء بن سائب عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعون قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديه وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك وأهلا بي يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وقد جاء وقت الصلاة فقال فقام في نساجة ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا كلما وضع على منكبه رجع طرفه إليه من صغارها فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشرب فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسع ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهذا من أقوى الأدلة على غسل المحرم وذلك أنه أمر وهي نفسا أن تغتسل والنفس لا تستفيد من غسلها شيء فلا تستحل صلاة ولا تستحل صيام ولا يستحل زوجها كذلك فإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الموضع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فقوله اغتسلي وأحرمي إشارة إلى الاغتسال إنما يكون الإحرام واغتسال الإحرام يتفق العلماء عليه على مشروعيته وإنما في مرتبته منهم من يجعله آكد من غسل الجمعة وهذا جاء عن بعض الأئمة ومنهم من يجعل الفدية على من تركه وهذا قول سفيان الثوري نعم أحسن الله إليك فقال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله فما عمل به من شيء عملنا به فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من في قوله فأهل بالتوحيد لم ترد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لفظة التوحيد وإنما هو اصطلاح جاء بعد ذلك اصطلاح جاء بعد ذلك وإنما جاء أصل اشتقاقها أحد ووحد كما في حديث عبد الله بن عباس إلى أن يوحد الله وجاء بعدها مصطلح العقيدة بعد هذا نعم أحسن الله إليكم فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال فكان أبي يقول قال ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان ولا أعلمه إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يظهر أن قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى أن هذا من السنة أن يتلوها وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام به الاحتياج كذلك في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أراد أن يصعد على الصفا ليس من السنة أن يقولها وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بها أن يستدل أنه يترجم القرآن ويفهم معانيه فيقوم بهذا الفعل ولو كان كذلك لا كان أيضا أن يقول عند ذهاب إلى المقام واتخذوا مقام إبراهيم مصلى فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يستدل ولا يجعل ذلك ذكرا ولا يعلم أيضا أحد من الصحابة عليهم رضوان الله من فعل ذلك وأخذه على أنه سنة نعم أحسن الله إليكم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون ثم وهي سورة الإخلاص وسورة الإخلاص هذه مدرجة في الخبر وليست مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر أن إدراجها من حاتم بن إسماعيل الذي يروي هذا الخبر عن جعفر بن محمد وقد بيّن إدراجها جماعة من الحفاظ كالخطيب البغدادي وكذلك جاء عن أبي حاتم أنه قال بإدراجها ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ الإنسان ما شاء من السور نعم أحسن الله إليكم ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من باب من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سوق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من كان معه هدي فقام سراقة، ومن كان معه هدي فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله يا لعامنا هذا أم للأبد، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، بل لأبد أبد. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واقتحلت، فانكر علي ذلك عليها وقال من أمرك بهذا، فقالت أبي، فكان علي يقول بالعراق ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الأمر الذي صنعته مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت أبي أمرني بهذا، فقال صدقت. ماذا قلت حين فردت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإنما الهدي فلا تحلل، قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال فلما كان يوم التروية وجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى وطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا. قال عثمان دم بن ربيعة، وقال سليمان دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقال بعض هؤلاء كان مستردا في بني سعد فقتلته ذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأقرب الناس وأعلاهم إليه وأشرفهم، وذلك أن العقوبات إذا لم يبدأ بها بأعلى الناس وأشرافهم وأسيادهم فإن الناس لا يتطوعون إذا كانوا دونه، فإذا بدأ بالدون فإن العلية لا يرون أن هذا يشملهم، وإذا بدأ بالعلية فإن من دونهم يخافون، ولهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأقرب الناس إليه وهو بعمه العباس، وكذلك أيضا بدم ابن ربيعة بن الحارث وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا العدل يتم بأعلى الناس والشر يتم أيضا كذلك بأعلاه، فإن الأدنى يقلدون، لهذا تظل الأمم بضلال أسيادها وتهتدي بهدايتهم وتنعم بعدلهم. نعم. أحسن الله إليكم. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يطعن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بإصبعه السباب يرفع إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد. ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر لم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب القصوى حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى السكينة أيها الناس. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال عثمان: ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتفقوا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح. قال سليمان: بنداء وإقامة ثم اتفقوا. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه. قال عثمان وسليمان: فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله. زاد عثمان وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حتى أتى محسرا فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخدف، فرمى من بطن الوادي. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده 63، وأمر عليا فنحر ما غبر، يقول ما بقي وشركه في هديه. ثم الذي نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 إشارة إلى عمر النبي عليه الصلاة والسلام، فعن كل عام عن كل عام بدنه. السلام عليكم. فنحر بيده 63 وأمر عليا فنحر ما غبر، يقول ما بقي وأشرك في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبقت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال سليمان: ثم ركب ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال حا، وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي المعنى واحد، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة، ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. قال أبو داود: هذا الحديث وأسنده حاتم وإسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر، إلا أنه قال: فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر. ووقف بعرفة فقال: قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ووقف بمزدلفة فقال: قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جابر بإسناده زاد: فانحروا في رحالكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال حدثني أبي عن جابر قال: فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. وقال فيه: قال علي رضي الله عنه بالكوفة: قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر، فذهبت محرشا وذكر قصة فاطمة رضوان الله عليها. باب الوقوف بعرفة. حدثنا هناد عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو الأحوص بن جواب الضبي قال حدثنا عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك قال: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: أين صلى عصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. باب الخروج إلى عرفة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: قدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنميرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. باب الرواح إلى عرفة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا مكي قال حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر قال: لما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذاك روحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قال: قالوا لم تزغ الشمس. قال: أزاغت؟ قالوا: لم تزغ. قال: فلما قالوا قد زاغت ارتحل. باب الخطبة على المنبر بعرفة. حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر من عرفة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب على منبر. إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وأعظم وخطبه جاءت في جملة من الحديث، حديث جابر، حديث أبي هريرة، حديث أنس بن مالك وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. حدثنا هناد بن سري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكما عن عبد المجيد قال حدثنا العداء بن خالد بن هودة قال هناد عن عبد المجيد بن أبي عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن هودة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين. قال أبو داود رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجيد أبو عمرو قال عن العداء بن خالد بمعنى. باب موضع الوقوف بعرفة. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع بن الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. باب الدفعة من عرفة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش حا وحدثنا وهب بن بيان قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة فقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيجاف ليس بإيجاف الخيل والإبل. قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعة. زاد وهب ثم أردف الفضل ابن العباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة. قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير قال حدثنا إبراهيم بن عقبة عن قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد قلت أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية رادفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال وغمى. قال زهير أهرق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك. قال فركب فحتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم ناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى ثم حل الناس. زاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحن ابن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال ثم أردف أسامة فجعل يعنق ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ودفع حين غابت الشمس. حدثنا القعنبي بن يعمر مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال هشام النص فوق العنق. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني إبراهيم عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس أنه عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء. قلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. باب الصلاة بجمع. حدث وصلنا أن يقف بعرفة بعد الزوال إلى غروب الشمس ولو وقف قبل ذلك صح ولو دفع من عرفة قبل غروب الشمس صح أيضا ولو وقف بعد الزوال ثم دفع قبل الغروب صح أيضا عند عامة السلف وإنما الخلاف في ذلك في الدم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. باب الصلاة بجمع. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده ومعناه وقال بإقامة إقامة جمع بينهما. قال أحمد قال وكيع صلى كل صلاة بإقامة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شباب تحاوى حدثنا مخلد بن خالد المعنى حد قال حدثنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال بإقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما. قال مقرد لم ينادي في واحدة منهما. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة؟ قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا إسحاق يعني بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر في بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة. فذكر معنى ابن كثير. حدثنا ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال فضلا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثا واثنتين. فلما انصرف قال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب ثلاثة ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى مزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا مزدلفة فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه. فقال وأخبرني علاج بن عمر بمثل حديث أبي عن ابن عمر قال فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. حدثنا مسدد قال أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية تحدثوا عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن المراد بذلك صلى الصبح قبل وقتها المعتاد والذي يصليها فيه عادة, وليس المراد بذلك أنه قبل دخول الوقت, وليس المراد بذلك هو قبل دخول الوقت. نعم. السلام عليكم. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في نحالكم. حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في نحالكم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل من منحر وكل من المزدلفة موقف وكل في جاج مكة طريق ومنحر. حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على تبير فقال فهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. باب التعجيل من جميع. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل وذلك مع نشاط عبد الله بن عباس إلا أنه قدمه, وذلك لأنه يكون مع ربما مع النساء ومعه نساء فمن كان مع ضعفه يأخذ حكمهم, كان مع ضعفه يأخذ حكمهم, وأنهم يدفعون بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر ولا حرج عليهم أن يتبعوا ذلك. كذلك أيضا إذا كان الإنسان ضمن الرفقة وهو ضعيف ويخشى أن يفقده وهو قوي ويخشى أن يفقدهم إذا انصرفوا بعد منتصف الليل فلا حرج عليه أن يدفع معهم أيضا. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمة بن عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح فخاذنا ويقول أبو أبينية لا ترمو الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود اللطف ضرب اللين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. حدثنا هارون بن عبد الله. وهذا الحديث الذي قبله ضعيفة عن عبد الله بن عباس لا يصح إسناده عنه، ويجوز لمن وصل إلى جمرة العقبة أن يرميها ما دام دافعا بعذر ولا حرج عليه بإذن الله. السلام عليكم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فدين كان عن الضحاك عن ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النهر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت إنا رمينا الجمرة بليل قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وأوضع في وادي محسر. باب يوم الحج الأكبر. حدثنا مؤمل بن فضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا هشام يعني ابن الغازي قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم من هذا؟ قالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أن الحكم بن نافع حدثهم قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر الحج. وهذا حتى لا تختلط أحكام الإسلام بأحكام الجاهلية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأتي العمل ليأتي إلى مكة وهو قد أخلاها، فبعث من سبق في ذلك كأبي بكر وعلي وكذلك أيضا أبي هريرة، بعثهم في ذلك إلى أن يخلوا مكة حتى يقدم النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لأنه ثمة بقايا من الجاهلين يأتون فيختلطون بالنبي عليه الصلاة والسلام فيظن الناس أن هؤلاء من أصحابه فتختلط المناسك، فأراد النبي أن يجدد ما بدلوه من الحنيفية السمحة. نعم. أحسن الله إليكم وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال باب الأشهر الحرم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جماد وشعبان. حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود سمعه ابن عون سماه ابن عون عبد الرحمن بن أبي بكرة في هذا الحديث. باب من لم يدرك عرفة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر الديلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج، فأمر رجلا فنادى الحج الحج الحج الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منى 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود كذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج الحج مرتين، ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبل طي إن أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفاثه. باب النزول بمنى. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. باب أي يوم يخطب بمنى. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن مبارك عن إبراهيم بن نافع عن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حسين قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق. باب من قال خطب يوم النحر. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. حدثنا مؤمل قال حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليمان عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. أي وقت يخطب؟ حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني قال حدثني رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعه السبابتين ثم قال بحصى الخث ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك. باب يبيت بمكة ليالي منى. حدثنا أبو بكر بن محمد حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال حدثني حريز أو أبو حريز يشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال قال فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية فأذن له. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال أن حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاهم وحديث أبي معاوية أتم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعة فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين. زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها زاد منها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش حدثني معاوية بن قرة عن الشيخ عن عبد الله أن عبد الله صلى أربعة قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعة قال الخلاف شر. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. حدثنا هناد بن سري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان صلى أربعة لأنه اتخذها وطنا. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري أن قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعة قال ثم أخذ به الأئمة بعد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب أنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعة ليعلمهم أن الصلاة أربعة. باب القصر لأهل مكة. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي وكانت أمه تحت عمر فولدت عبيد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. باب في رمي الجمال. حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يسره فسألت عن الرجل فقال الفضل بن عباس وازدحم الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخث. حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين أصبعه حجرا فرمى ورمى الناس. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في هذا الحديث زاد ولم يقم عندها. حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النهر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النهر ضحى. فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن وبارة قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فرمي. فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قال تفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام تشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة من سبع حصيات يكبر مع كل حصاء ويقف عند الأولى والثانية فيطيل قياما ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك حاو حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله الرمي أولى من التوكيل فيه وإذا لم يستطع الإنسان التأخير فإنه يوكل وينيب. وبعض الناس يتساهل في التوكيل مع استطاعته بالتأخير أن يؤخر الإنسان رمي اليوم إلى الغد أو يؤخر رمي اليومين إلى آخر يوم في وقته. فنقول التوقيت آكد من أن الإنسان يخالف الوقت المشروع أو أنه يقوم بتوكيل غيره. فالأصل في ذلك أن يقوم الإنسان بمؤشرة العبادة بنفسه. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاية أن يرموا يوما ويدعوا يوما. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلس يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار قال ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بستين أو سبع. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمار بأقل من سبع والحديث الوارد في ذلك في الشك أو دون ذلك فإنها كلها معلولة. أحسن الله إليكم. باب الحلق والتقصير. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن اسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه شعرة وشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. حدثنا